يا ابراهيم جانبي وسمعك كل صدى همي ويا ريتك يا ابراهيم جانبي وسمعك كل صدى همي زرعتك وردة بعروقي زرعتك وردة بعروقي زرعتك وردة بعروقي زرعتك وردة بعروقي وتاريك انت في دمي وتاريك انت في دمي يا ريتك يا ابراهيم جانبي وسمعك كل صدى همي بنساك لو طال غيابك يا ابراهيم غالي احبابك ما بنساك لو طال غيابك يا ابراهيم غالي احبابك كيف انساك يا نبض احساسي وانت اخوي والجرح قاسي وانت اخوي والجرح قاسي وانت اخوي والجراح قاسي يا ريتك يا ابراهيم جانبي وسمعك كل صدى همي شيتي عغيابك ما ارتاح لا شم ثيابك كنت الليل ابكي عغيابك ما ارتاح لا شم ثيابك زاد الشوق كله عغيابك زاد الشوق كله عغيابك وانت اخوي وابوي وامي وانت اخوي وابوي وامي يا ريتك يا ابراهيم جانبي وسمعك كل صدى همي يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل بعايد عن عيني يا ابراهيم البشيتي بعايد بعايد عن عيني يا ابراهيم البشيتي بعايد كنا قراب كنا قراب يا يما واصبحنا بعايد بعايد عن عيني ابراهيم البشيتي بعايد كنا قراب يا يما واصبحنا بعايد وجل عيد يا يما وعلى مين عايد علي بالسجن ولا لتحت التراب